بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية، أخبرنا رجاء بن أبي سلمة، أخبرنا عبادة بن نسي، أخبرنا أميرنا إسحاق، قال أبو جعفر بن جرير هو إسحاق بن حركة، وإسحاق بن حركة عن قبيصة يعني ابن أبي ذئب، قال قال كعب: لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية. القبيصة يعني ابن أبي ذئب. من أبي ذئب؟ ما زعيم؟ قال أبو جعفر بن جرير هو إسحاق بن حركة عن قبيصة يعني ابن أبي ذئب. أبو قبيصة عن قبيصة يعني ابن أبي ذئب. قال قال كعب: لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم من جعب من هذا الطابع او الخاتم بدا رواه بن ابي ذئب محمد بن ابي ذئب بضم هذا محمد بن ابي ذئب غير هذا هذا قبيصة بن زهير معروف. نعم. قال ابو جعفر بن جرير واسحاق بن خرسة عن قبيصة يعني ابن ذئب. قال كعب: لو أن إرهابين إما نزلت عليهم هذه الآية ما لنظر اليوم الذي أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه. فقال عمر: أي آية يا كعب؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر: قد علمت اليوم الذي أنزلت والمكان الذي أنزلت فيه نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيدا. وكلاهما بحمد الله لنا عيدا. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريد حدثنا قبيصة. إسحاق حركة لا بالتقريب ولا بالجر في هذا، لا بالحركة ولا بالجر حتى مع التصفيفات. يعني ما موجود مع التصفيفات هذه كلها ما موجود. أبدا. مع احتمالات التصفيف. لا جاتي من جديد. إيه ما هو فيه. نعم. من جديد. لأن الحديث هذا هو موجود في التصفيف. عادي. نعم. لا أزاي حط له رقم. عندنا حط له رقم في المجلد التاسع. لا. وقال ابن جرير: حدثنا ابو كريب حدثنا قبيصة حدثنا حماد بن سلمة عن عمار هو مولى بني هاشم ان ابن عباس قرأ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وقال يهودي: لو نزلت هذه الايه علينا لاتخذنا يومها عيدا. فقال ابن عباس: لئن نزلت في الياس يوم عيدين اثنين يوم عيد ويوم جمعات. وقال ابن مردوي: حدثنا احمد بن كامل حدثنا موسى بن هارون حدثنا يحيى بن حناني. وقال ابن مردوي: حدثنا احمد بن كامل حدثنا موسى بن هارون حدثنا يحيى بن حناني. قال عن الحناني بس. يحيى بن حناني. معروف بن الحناني. بس لا لا. ما فيها اذن. كلكم عندكم اذن؟ عندنا. ايه. يحيى بن ابن الإمام إيه طبعا وقال ابن جرير حدثنا أبو كريد حدثنا قبيصة حدثنا حماد بن سلمة وقال يهودي الليل وركانينا فعلينا لاتخذنا يوم يوم عيدا وقال ابن عباس يحيى الثماني ابن زايد يحيى بن عبد الرحمن إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث من صغار الشافع الناس سنة 28 مصر هذا يعني ابن حمان حدثنا يحيى الحماني الله أكبر اتهموه بسرقة الحديث صفة السرقة يعني في أغلب الكتب غيرها يقول أن حدثنا يقول لا كذب حدثنا يحيى الحماني وحدثنا قيس بن الربيع عن اسماعيل بن سليمان عن ابي عمر البزار عن ابي الحنفية عن علي قال نزلت هذه الآية على رسول الله. ابي عمر البزار لا يعني بزار اسماعيل بن سليمان غلط خطأ من رجعت من الرجال اسماعيل بن سليمان باللام بعدها مين هو الذي يروي عن اسماعيل بن سليمان هو من نسخة هذه اللي تراجعت في الرجال تلاميذ المشايخ هو الذي هو اسماعيل بن سلمان بن ابي المغيرة الازرق حدثنا قيس بن الربيع عن اسماعيل بن سلمان عن ابي عمر البزار عن ابن الحنفية عن علي قال نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائم العشية عرفة اليوم اكملت لكم دينكم وقال ابن جرير حدثنا ابو عامر اسماعيل بن عدن السكوني حدثنا هشام بن عمار حدثنا ابن عياش حدثنا عمرو بن قيس السكوني أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عن المنبر ينتهي بهذه الآية إلا ما أكملت لكم دينكم حتى ختمها فقال نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة وروى ابن مدعو من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن موسى بن جحية عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال نزلت هذه الآية إلا ما أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على الموقف فأما يقول وروى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق عن عمر بن موسى بن يزيد بن عمر بن يحيى دحية بن عمر على عمر بن موسى بن دحية بن عمر بن يزيد عمر بن عمر بن موسى ما أصاب شيء ما رجعت ما الله خطر بهم يمين ومن طريق محمد بن مردوي وروى ابن مردوي من طريق محمد بن اسحاق عن عمرو بن موسى بن جحية عن قتادة عن الحسن عن سمرة عمر بن موسى بن وزير الثاني الأنصاري روى عن عبادة بن مسيب عبد الرحمن بن بن المقصود والحسن بن بسيبة وإياس بن سلمة بن الأسوع وعمر بن عبد العزيز وموسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري والحسن بن أبي عبد القاسم أبي عبد الرحمن روى عن محمد بن إسحاق بن يسار وأبو نعيم سمعت أبي يقول ذلك ولا في الجرح حدثني أبي أخبرنا عباس بن وليد بن الصب الخلال أخبرنا يحيى بن صالح الوحاضي أخبرنا عسير ابن معدان قال قدم علينا عمر بن موسى الوجيهي الميسم اجتمعنا في مسجد حمص فجعل يقول نعم عندنا شيخكم الصالح خالد بن مهداد فقلت في اي سنه سمعت منه فقال سمعت منه في سنه 800 فقلت واين سمعت منه فقال في غزاه ارمينيه فقلت له اتق الله ولا تكذب مات خالد ابن معدان في سنة 400 فأنت سمعت منه بعد موته في 4 سنين ولم يرجو أرمينية قط فما كان يرجو إلا الروس فقال سألت أبي عن عمر بن موسى الوزير فقال مفروك الحديث جاهد الحديث كان يضع الحديث قال ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وفتح بدرا يوم الاثنين وانزل سورة المائدة يوم الاثنين إلا ما أكملت لكم دينكم ورفع الذكر يوم الاثنين فإنه أثر غريب لإسناده ضعيف وقد رواه الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن العياط عن خالد بن أبي عمران على حلف السلام وعلى ابن عباس قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واستنبع يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكة والمدينة يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين ووضع الحجر الاسود يوم الاثنين هذا لابن احمد ولم يذكر نزول المائدة يوم الاثنين فالله اعلم ولعل ابن عباس اراد انها نزلت يوم عيدين اثنين كما تقدم فاشتبه على الراوي والله اعلم وقال ابن جرير وقد قيل ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس ثم روى من طريق العزيز عن ابن عباس في قوله اليوم أكملت لكم دينكم يقول ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس قال وقد قيل إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم المستفيد لا دال على أنه يوم الجمعة وأصحها حديث عمر فلا يتوفي لنا بها ذلك وقد قيل انها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره الى حجة الوداع ثم رواه من طريق ابي جعفر الرازي عن الربيع بن انس قلت وقد روى ابن مردويه من طريق ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري انها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دينكم حين قال لعلي من كنت مولاه وعنف علي مولاه ثم رواه عن ابي هريره وفيه انه اليوم الثامن عشر من ذي الحجه حتى يعني مرجعه عليه السلام من حجه الوداع ولا يصح هذا ولا هذا بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مريه انها انزلت يوم عرفه وكان يوم جمعه كما روى مالك امير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعلي بن ابي طالب اول ملوك الاسلام واول ملوك الاسلام معاويه بن ابي سفيان وترجمان قران عبد الله بن عباس وسمرة بن جندب رضي الله عنه وارسله السابي وقتادة بن دعامة وسهر بن حيث بن غير واحد من الأئمة والعلماء واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله وقوله ومن اضطر في مخمسة نار متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة أو جاءت إلى ذلك فله تناوله والله غفور رحيم له لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه يقول مسترد أي هو مثلك يقول مسترد إذا صحيح ابن حبان يقول مسترد إذا صحيح ابن حبان المؤمن المرفوع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى ناصيته بالثانية بالثانية بمعنى واحد يرد نعم كما يكره أن تؤتى ناصيته لفي ابن حامد في ابن حبان يقول لفي ابن أحمد من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة ولهذا قال الفقهاء قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحوال وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا بحسب الأحوال واختلفوا أن يتناول منها قدر ما يسد به الرمق أو له أن يسبع أو يسبع أو له أن يسبع ويتزيد على أقوال كما ومقرر به كتاب الأحكام وفينا إذا وجد ميتة وطعام الغير أو صيدا وهو محرم هل يتناول الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه جزاء أو ذلك الطعام يضمن بدلا على قولين هما قولان للشافعي رحمه الله وليس بشرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاما كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم بل متى تضطر إلى ذلك جاز له. وقد قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الوليد حدثنا حسان بن عطية على بيوات بالله أنهم قال يا رسول الله إنا بأرض تصيب نارها المخمسة فما هو متى تحل لنا بها الميتة فقال إذا لم تستبحوا ولم تحتفئوا بها بقلا فسألكم بها تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقد قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الله حدثنا حسان بن عطية على بواقد الذي أنهم قالوا يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمسة فمتى تحل لنا بها الموتى فقال إذا لم تستبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بها بقلا فسألكم بها وهو نبات او البرد من الثمر اي الابيض الرافع منه فاستشكل بانه ليس بقلا اصبحنا بعضهم عدم محمده من الاكتفاء وهو مبارغه لطلب البقل اي نبات الارض فقط. السباحة تكون اللبن أول النهار والاعتزاز تكون اللبن في أول الليل فإذا كان ما عنده في يجبه ولا غنم ولا بقر في السباح والسباب ولكن كيف يقال هذا ولو عنده ناقة وعنده بقرة وعنده شاة يجب أن يستطيع البحث ويأكل يطعم اللهم إلا يحمل على لم تجدوا من يعطيكم غبوحا ولا غبوحا ولا بقرا يقيم مقام اللحم. لم يستوي إلا من الصباح. مثل حمار وزنجيب مثل يحيى ورونا يحيى والأقرب من إذا وجد الصيد حلل الصيد ولا كان محرم حرم خير من الميتة إذا كان جاهز ميتة يوجد الصيد الذي حرم لعارض من باب أولى وهكذا الطعام الغير يأكل منه يعطيه قيمة خير من الميتة. لقب الله ولم يجوز لأنه أكله مصنعته حتى القدرة يبقى بالجميع حتى يتيسر له الجزاء لأنه كان بمصلحة يحكم الله الأجبال في الجريمة في قاعدة أن الإنسان يعبح على شيء إذن ما يباح لحق لا بأس إذا حقا المرض وعليه كفارة وقصة الشعب العيوة هذا مثل نعم كذلك إذا من أطاع شيء عليه شيء الهدية وقال من التغطية نعم هكذا أسلح يا أثنان هكذا طاع العلمين لا قابل ما يخشى لا قابل ما يخشى يحتمل يحمل معه إذا كان يخشى يكون معه شيء يحتمل به إذا كان يخشى أما إذا كان الفرد قليل فلا حاجة إلى هذا نعم تفرد به أحمد من هذا الوجه وإسناده صحيح ولا شرط الصحيحين وكما رواه ابن جرير من عبد الأعلى بن واصل عن محمد بن القاسم الأسدي عن الأزايدة لكن رواه بعضهم عن الأزايدة عن حسان بن عطية عن مسلم بن يزيد عن أبي واقد به ومنهم قولهم الضرورة مقدرة بقدر ومنهم من رواه عن الأزواج والحسان عن مرفد أو أبي مرفد وهذا حلا الأخير نعم ولم يقيد ومنهم من رواه عن الأزواج والحسان عن مرفد أو أبي مرفد عن أبي واقد به ورواه ابن جرير رواه الله بن السري عن عيسى بن يونس عن حسان عن رجل قد في الولاة فذكره ورواه ولا عن هماد عن ابن مبارك وعن الأزواج والحسان مرسلا فقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن وليتان ابن عون قال وجدت عند الحسن كتاب سمره فقراته عليه وكان فيه ويجي من الاضطرار صبوق او صبوع حدثنا ابو كريب حدثنا هشام عن الخطيب عن الخطيب بن زيد التميمي حدثنا الحسن ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم وقال متى يحل الحرام قال من الخطيب الخطيب نعم حدثنا حسن بن زيد التميمي حدثنا الحسن ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم وقال متى يحل الحرام قال فقال الى متى يروى اهلك يروى اهلك من اللبن او تجيء نيرتهم حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة عن ابي اسحاق حدثني عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عروة بن الزبير عن جدته ان رجلا من الاعراب اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الذي حلل الله عليه والذي احل له فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث يحل لك الطيبات لأن مفصولة لك وإذا فصل المؤنث كمل بهذا المثال وكما قال جل وعلا يا جاءكم من أهل قال يا جاءكم لما فصل الضمير هذا فتاة يا أيها النبي إذا جاءكم من الناس هذا فتاة نعم إذا جاء الفصل نعم يحل ولا يحل بالإبتاء ولا عندنا فتاة يحل يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث إلا أن تفتقر إلى طعام لك فتأكل منه حتى إلى أن تفتقر إلى طعام لك فتأكل منه حتى تستغنى عنه فقال الرجل وما فقل له يحلني وما غنى الذي يغنيني عن ذلك فقال وما فقري الذي يحلني وما غنى الذي يغنيني عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت ترجو من أن تطلبه فتبلى من ذلك سواء فأطم أهلك فأطم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه. فقال العرابي إذا كنت ترجو من أن تطلبه فتبلى من إذا كنت ترجو نتاجا إذا تطلبه لا غلاء تطلبوه فتبلغ من ذلك شيئا فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه. رواه ورواه هل هل رواه الله ما الله حدث لك رسولي حدث لك سلام عن المعنى لا من عندك من مساجا مساجا أنت مكان مساجا واجع واجع فقال الأعرابي لا غنى الذي أدعه إذا وجدته. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أرضيت أهلك غبيطا من الليل فاجتنب ما حرم الله عليك من طعام مالك من طعام مالك فإنه ميسور كله وليس فيه حرام. وما لا قوله ما لم تستبحوا ورده الغداء وما لم تستبحوا الغداء يعني الغداء لا يستحق الغداء لا الغداء لأن الليل النهار الغداء يكون هذا النهار يعني به الغداء غداء غداء وما لم تستبقوا يعني به العشاء أو تحتفئوا بقلا فسأل كلها فكلوا منها. وقال ابن جرير يرى آل الحرف يعني قوله وأو تحتفئوا على أربعة أوجه تحتفئوا بالهمزة وتحتفئوا بتخفيف الياء والحاء وتحتفئوا بالتشديد وتحتفئوا بالحاء وبالتخفيف ويحتمل الهمز كما رواه التفسير. حديث آخر قال أبو داود لا بقل لك ويسلم قلبك قول تجتنب ما حرم الله عليك من طعام مالك محرم يعتبر من مالك كل حرم طعام مالك ليس في اللي هذا نجاسه وأكثر. حديث آخر قال أبو داود بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فلدى تسجيل الحلقة التي تلت ذلك حدث خلل يسير حيث وكلت أحد الأخوان بالتسجيل حيث كنت بمصر في ذلك الوقت وكان ذلك بتاريخ 26 من شهر جماد الآخرة ونقرأ ما حدث من خلل إكمالا للفائدة وهو بصفحة 15 السطر الثاني. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حديث آخر قال أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن دكين حدثنا وهب بن عقبة العامري لعله الراجح والله أعلم عقبة بن وهب العامري. سمعت أبي رضي الله عنه يحدث عن النجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا من الميتة؟ قال ما طعامكم؟ قلنا نصطبح ونغتبق. قال أبو نعيم فسره لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية. قال ذاك وأبي الجوع وأحل لهم الميتة على هذه الحال. تفرد به أبو داود وكأنهم كانوا يصطبحون ويغتبقون شيئا لا يكفيهم فأحل لهم الميتة لتمام كفايتهم. وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع ولا يتقيد ذلك بسد الرمق والله أعلم. كمل المقصود والله تعالى أعلم. مع تحيات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ونفعنا بهذا العلم وجعله حجة لنا لا علينا أجمعين. Bye. حدثنا الغبن بن بكير حدثنا لعبن يقنة العامري سمعت أبي يحدث عن النبي العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما يحل لنا من الميتة قال ما طعامكم قلنا نصطبح ونعتبر قال أموني عين فسره ليقنة قدح غدوة وقدح عشية قال يا سمعت أبي يحدث عن النبي العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عندنا بدل النون الفجيع عن الفجيع العامري العامري نعم النبي أفضل الفجيع أنا وعلى النبي أول الفجيع نعم قال ما يحل لنا من الموتة قال ما طعامكم إلا نستبح ونرتبط قال أبو نعيم فسره ليقبة قدح غدوة وقدح العشية قال ذلك أبي الجوع وأحل لهم الميتة على هذه الحال تفرد بي أبو داود وكأنهم كانوا يصبحون ويصبحون شيئا لا يكفيه إذا أحل لهم الميتة لتمام تجارتهم وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد السباع ولا يتقي ذلك لسد الرمق والله أعلم. فجيء بجيل المصغر ابن عبد الله العامري صحابي نزل الكوفة له حديث واحد أبو داود هذا نعم اللي قبله اللي قبله سائد سائد نعم اللي بعده اللي بعده فديك قال زلت إذا أقضى أبو داود إذا أقضى أبو داود نعم ذكر أبو داود لعله أنا قبل النبي أنا حديث الآخر قال أبو داود حدثنا نوح بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سماك العجابر عن سمرة قال أبو داود حدثنا نوح بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سماك العجابر عن سمرة ابن سمرة ابن سمرة هناك عن جابر ابن سمرة ابن سمرة عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال له رجل إن ناقتي ضلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها ولم يجد صاحبها فنظرت فقالت له امرأته انحرها فأبى فنفقت فقالت له امرأة اسلقها حتى تقدد سحمها ولحمها ونأكله. تقدد من؟ لا أمري حتى تقدد سحمها تقدد سحمها ولحمها أمري حتى نقدد حتى نقدد سحمها ولحمها ونأكله. قال لا حتى أسأل قال لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى نفقة الله فأتاه فسأله فقال هل عندك من اليمين؟ فقال لا. قال فكلوها. قال وجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هل كلوها يا الله كنت نحرتها؟ قال استحيت منك. تفرد به وقد احتج به لجود الاكل والسباع والتزود منها مده يغلب على ذنبه الاحتياج اليها والله اعلم. فقال ابو داود حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد حدثنا سماك عن جابر بن سمره ان رجلا نزل ابن غصبة العامل البكائي الموحدة والكاف الثقيلة والمجد كوفي مستور من الثالثة من الثالثة أبو داود أن رجل أن ثم يستبدل غدوة وعشية لبن بل هذا قد يكفي قد يغنيهم عن الميتة لأن اللبن يكون مقامة الطعام والشراب جميعا صبحة كأس صبحة في ثلاث الليل هذا يكون مقامة الأكل والثوب غير اللبن اللبن هو البسيمة ما يغني عن الطعام والشراب جميعا فالمنكر من جهة المثل ضعيف من جهة الثالثة إذا رهب العقبة كما قال المؤلف مستور مستور مجهول الحال يعني من يزكى إما عجزا. أما رواية يا ابن ثورة هذه تدل على يجوز لمن فقد طعام مضطر إلى الميتة أن يأكل منها ويتزوج ويبقى عنده منها ما يحتاج إليه حتى يريد ما يغني عنه. هذا هو وجهه لان الانسان هذا بحاله حاجه وضروره ما يجوز ان يحصل له يجوز حاجته. هذا فريق عنده من يميته